Book 2 57 57 عند الطبيب pri zdravniku عندي موعد مع الطبيب naročen sem pri zdravniku الموعد عندي في الساعة العاشرة. ناروتشن سم اوب دساتي. ما اسم حضرتك؟ كاكو فام يي ايمي؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. بروسيم اوسيديتي سي ف تشاكالنيتسا. الطبيب سيأتي حالاً. Zdravnik pride takoj. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Kje ste zavarovani? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Kaj lahko storim za vas? هل تشعر بألم؟ Vas kaj boli? أين الموضع الذي يؤلم؟ Kje vas boli? أشعر دائما بألم في الظهر. Stalno me boli hrbet. عندي صداع في أغلب الأوقات. Pogosto me boli glava. أشعر أحياناً بألم في البطن. شاسيخ مبولي تريبوخ. من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. بروسيم سليتسيتي سي دو باسو. من فضلك تمدد على السرير. أوليجيتي سي بروسيم na ležalnik. Dot eldem, tamam. Krvni tlak je v redu. Otik ibra. Dal vam bom injekcijo. Otik hubub. Dal vam bom tablete. Atajtak wasfa tobija. للصيدلية. داو وام بوم رецепت زو لكارنو.